بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه. تتكلم المرأة مع البائع ثم تقول هذا ما هو سعودي, هذا هندي ولا هذا, سبحان الله, يعني أليس رجلا؟ من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. إن المرأة تقول أنزل السوق أجيب بالسعر أرخص مما يجيب الرجل على حساب عرضها وشرفها. من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب. قبل رمضان وفي أيامه الأولى اهتمام بالأثاث وبالتغيير وبالكنبات وبأغراض المطبخ, ثم تنزل لتختار. اليوم الأول الاستكشاف والاستقلاع, واليوم الثاني لتختار, ثم اليوم الثالث تدعو الجارات والقريبات والزميلات ويتواعدون في السوق من أجل أن تختار ما هو على ذوقها, بس على ذوقها وعلى ذوق زميلاتها وعلى ذوق أهلها وعلى ذوق أقاربها. قرابة وصحابي رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوا. بل والله والأعجب من ذلك أني رأيت شبابا وشابات صائمين وصائمات يغازلن بعضهن في السوق في نهار رمضان. في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. وبعض النساء إذا دخلت إلى المسجد لا تصلي, وإنما تجعل المسجد مكان للسوالف. تساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب. وقد قال لي أحد الإخوة ممن يشرفون على بعض المساجد, يقول والله بعد كل صلاة التراويح لو تدخل إلى مصلى النساء لتجد عجب, تجد بقايا الشاهي والقهوة والفسفوس والمكسرات, ما شاء الله, هذا هو قيام رمضان. إنه رمضان. ما كل من ترك الطعام بصائم وكذاك تارك شهوتي. يا من صمتي عن المباحات حق لك والله أن تصومي عن المحرمات. أختار. إنه رمضان. يا من أرضيت ربك بالصيام حينما أمرك به. متى تعودين؟ متى تتوبين؟ وكم ستعيشين؟ تخرقني العبرات وتتساقط الدمعات كلما سمعت صوت المؤذن يتزامن مع صوت الأغاني التي تتلهفين على سماعها. أختار. كم يذوب قلبي وأنا أراك وقد اتخذت السوق متنفسا لك, وكلما شعرت بالضيق أسرعت إلى حجابك الذي لا يرضاه الله لك ولا رسولك. تهرعين إلى السوق. أخيتي. أين القرآن في حياة؟ كم وكم احترق عندما تدعين إلى قراءة القرآن وتدعين ضيق الوقت. إنه رمضان. فوقتك مليء بمواعيد الحفلات والسهرات والقنوات الفضائية والأغاني الغرامية, أما القرآن فليس في جدولك. إنه رمضان. شهر الرحمة. شهر المغفرة. شهر العتق من النيران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أختار. هل ما زلت تؤخرين الصلاة؟ أختار. إن تفطير الصائم له أجر عظيم عند الله عز وجل, فهل فكرت في يوم من الأيام أن تفطري صائمة؟ وهل احتسبت عند الله ما تقومين به من عمل وخدمة في مطبخ بيتك, وأنت تعدين الطعام لزوجك أو لأخوتك أو لأبنائك, هل احتسبت ذلك عند الله؟ أختار. هل فكرت في خادمتك؟ أم فكرت في حارس عمارتك؟ أم فكرت في قادمك أو في سائق البيت أو في جيرانك أو في الفقراء والمساكين في حيك؟ أختار. هل لك في الصدقة نصيب؟ عليك في شهر رمضان أن تبدأي بنفسك لتتصدقي عن نفسك أولا, فافتحي دولاب ملابسك وانظري كم فيه من الثياب, كم فيه من الموديلات, كم فيه من الأنواع, وكم من المسلمين وكم من المسلمات من لا تجد ما تستر به عورتها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أختار. هل ألجمت لسانك عن السب والشتم واللعن؟ إنه رمضان شهر قراءة القرآن, فكم لقراءة القرآن في جدولك من حساب. أخيتي. كم مرة تختمين القرآن في رمضان؟ أخيتي. تذكري إنه رمضان. أخيتي. تيقني أن الموت آت, وأن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو في الطريق إليك. أخيتي. تخيلي نفسك وقد نزل بك الموت وجاء الملك جذب روحك من قدميك. أخيتي. تذكري ظلمة القبر ووحدته وضيقه ووحشته وهول مطلعك. أخيتي. تذكري يوم تورع الموازين وتتغاير الصحف. أختار. كم في كتابك من زلل وكم في عملك من خلل. أختار. تذكري يوم يقال لك هيا اعبري على الصراط. أختار. تذكري يوم يناديك المنادي باسمك بين الخلائق, يا فلان يا فلان هيا الى الصراط. النبي وصحبه فتبرؤوا عن ان يشيبوا صومهم بالعاب

ولا يكون مصيره إلا إلى نار جهنم والعياذ بالله. لكن باب التوبة مفتوح. قال وهيب بن الورد: بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول وتناجي مولاها: يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي سبحانك وعزتك إنك لأرحم الراحمين، يا ربي أما لك عقوبة إلا النار، يا ربي أما لك عقوبة إلا النار. ثم بكت واستعبرت، فقالت لها صاحبتها: يا أخية قد دخلت بيت ربك اليوم، فأملي وظني خيرا بربك. فقالت: والله ما أرى هاتين القدمين، وأشارت إلى قدميها، والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربي، فكيف أراهما أهلا لأن أطأ بهما بيت ربي، وقد علمت إلى أين مشتا، تقصد إلى الذنوب والمعاصي. ثم بكت في محاسبة صادقة مع النفس، وفي رجعة إلى الله عز وجل. أختاه، إن رمضان موسم التوبة، موسم الأوبة والعودة إلى الله عز وجل، بل هو موسم التغيير. فأنت تغيرين حياتك اليوم في طعامك وشرابك ومنامك، فتصبحين تأكلين في وقت لا تأكلين فيه كوجبة السحور والإفطار، وتصومين عن طعام تعودتيه، وتنامين في وقت غير الوقت الذي تعودت أن تنامي فيه. فليكن هذا الشهر كما تغيرت فيه عاداتك، فليكن فيه تغير في حياتك، وانتقال من معسكر الشر إلى معسكر الخير، ومن معسكر العاصين إلى معسكر الطائعين. وإني أنبه أختي الكريمة، أنبه في هذه الجلسة وأنبه في هذه الكلمة على بعض الذنوب التي تستمرئها المرأة ويستمرئها الإنسان، وتكون عادة له وديدنا له. رمضان فرصة للتغيير، رمضان فرصة لتغييرها، رمضان فرصة لتربية النفس من هذه الذنوب ومن هذه السيئات، تأخير الصلاة عن وقتها. فإن كثيرا من النساء إلا من رحم الله منهن من لا تصلي، وليس بيننا وبينها خطاب، تلك التي لا تصلي فهي كافرة إن تركت الصلاة عمدا حتى خرج وقتها والعياذ بالله، وهي غير مبالية. وهذا حال كثير من الرجال والنساء في هذا الزمان إلا من رحم الله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين والمسلمات. لكن خطابي مع تلك المرأة المسلمة التي تصلي لكنها تصلي بغير حرص وبغير وفي غير وقتها، فتجد أن الصلاة هي آخر اهتماماتها، تفكر في كل شيء، في كل عمل، في عمل البيت، في رضا الزوج، في رضا الأولاد، في شغل البيت، في إعداد الطعام، في إعداد الشراب، في نظافة بيتها، ثم الصلاة. ووالله أن هذا من الخذلان، لأن الصلاة هي عماد الدين، وهي أهم الأعمال على الإطلاق. وبارك الله في عمل قطعته الصلاة، بل إن ربك سبحانه وتعالى هو الذي يناديك سبحانه وتعالى، فيؤذن المؤذن لتقتربي من الله، لتتصلي به سبحانه وتعالى، لتناجيه، لتقفي بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. أفيجدر بك أن تجعليها آخر اهتماماتك؟ منهن من لا تصلي حتى يخرج الوقت أو يكاد أن يخرج، وتجعلها في آخر اهتماماتها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. إن المؤمنة التقية البرة التي ترجو الله والدار الآخرة تتلهف إلى هذه الصلاة، تنتظرها، فإذا سمعت الأذان ما تسمع الأذان إلا وهي بين يدي الله عز وجل، متطهرة، محجبة، خاشعة القلب، منكسرة العين والقلب، ترجو ثواب ربها، فتصلي الصلاة على ما أراد سبحانه وتعالى. إنه للأسف تجد كثير من النساء عندهن تهاون كثير في الصلاة، فتجدها لا تقيم حدودها، ولا تقيم أركانها ولا فرائضها، بل لا تحسن القراءة، بل لا تكون في اهتماماتها، وإن صلتها صلتها بعجلة وبسرعة شديدة، لا تعلم ما صلت ولا ما تركت. ومنهن من تجعل الصلاة هي آخر الأعمال، فتجدها تتعب، فهي تقوم في عمل البيت كله، فإذا جاءت الصلاة صلت جالسة، سبحان الله، تصلي جالسة فتترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة. قالت: مع القدرة. ما هي القدرة؟ لما تستطيعين أن تقومين للأكل والشرب والعمل؟ لما تستطيعين أن تقومين للنظافة لزوجك لولدك، ولا تستطيعين أن تقومين لله عز وجل؟ هذا من الخلل. فإني أحذرك أختي المسلمة، وأدعوك دعاء صادقا، إلى أن تستغلي رمضان في عمل إقامة الصلاة في وقتها، فاستغلي هذا، واجعلي نفسك جدولا أنها لا تأتي الصلاة إلا وأنت في مصلاك، وحبذا أن يكون مصلاك في مكان مخدعك أي في غرفة نومك، فإن هذا أحب إلى الله وأرغب. حبذا أن يكون في ذلك المكان محجبة متطهرة متوجهة إلى الله بقلب صادق. قبل الصلاة تقرئين ما تيسر، ثم تؤدين النافلة القبلية، ثم تصلين بخشوع وحضور قلب. وحبذا أن يكون معك بناتك، فكم والله من امرأة مسلمة قائمة مصلية لكنها لا تهتم بأمر البنات، فتجدها تبلغ البنت 15 أو 16 وما ركعت لله ركعة، وما اتجهت إليه سبحانه وتعالى، مع أن الواجب أن الأمة هي المسؤولة عن تربية بناتها وأبنائها على الصلاة مسؤولية مشتركة مع والدهم، لكن الأم لها دور عظيم. وكم في المسلمات من امرأة صالحة جعلت الصلاة هي ديدنها فكانت تصلي بالليل والنهار. وفي الواقع ومما نعلم من نساء من أهل الخير والفضل، منهن من إذا صلت نسي أهل البيت وجودها، فهي لا تكاد تعرف أنها في البيت لطول قيامها ولطول سجودها وقيامها وركوعها وقراءتها للقرآن. ومنهن من تتحمل المشاق مع أبنائها وبناتها من أجل أن يقوموا للصلاة، فتوقظ أبنائها حتى تخرجهم إلى الباب حتى يذهبوا إلى المسجد، وتوقظ بناتها للصلاة فيصلون ويقومون. تلك هي المرأة الصالحة. فاجعلي من رمضان فرصة لأن تراجعي أمرك في الصلاة، فإنها إن صلحت صلحت وسائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل والعياذ بالله. فاحذري أن تكوني مفرطة في الصلاة، فقد جاء رمضان وهو فرصة والله لتدارك ما فات من العمر ولتعجيل التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. أيتها المرأة المسلمة، إنه رمضان. أختاه، إنه رمضان، شهر قراءة القرآن وشهر القيام، شهر أن تعودي إلى الله عز وجل بعد طول إياب، تعودي إلى مصلاك تقومين بالليل وتصلين. وكم نحن نفتقد رجالا ونساء قيام الليل طوال العام، وأصبحنا لا نقوم إلا في رمضان، ومن يقوم في رمضان قليل وقليل. وانظروا إلى أسواق المسلمين وإلى شوارع المسلمين والتراويح تقام، كم من الشباب والشابات والرجال والنساء يملؤون الأسواق وهن مسلمات، لكن الله المستعان. لقد كان السلف رحمهم الله رجالا ونساء يقومون الليل لا يفترون، وكانوا في عبادة وطاعة وقربى. وإني والله وقد حاولت أن أختصر وأن أقرأ بعض سير الصالحات، فعجب لكثرة تلك السير، سير في العبادة والطاعة والقيام. ولعلنا نأخذ بعض تلك السير في قيامهم وفي صلاتهم وعبادتهم وقربهم من الله عز وجل. كانت الأمة الصالحة حنيدة رحمها الله إذا مضى ثلث الليل أو نصفه أيقظت زوجها وأولادها ومواليها لقيام الليل في كل ليلة ليس في رمضان فقط، وكانت تقول لهم قوموا فتوضأوا وصلوا فستغبطون، أي ستفرحون بكلامي هذا. فكانوا يقومون يصلون، وكان هذا دأبها وعادتها حتى ماتت. فلما ماتت رأى زوجها في المنام قائلا يقول له إن كنت تحب أن تتزوجها هناك أي في الجنة فاخلفها في أهلها بمثل فعلها. فكان زوجها يفعل مثل ما كانت تفعل في الليل، وظل على هذا الحال حتى وافاه الأجل ومات. فرأى ابنها الأكبر قائلا يقول له في المنام إن كنت تحب أن تلحق بدرجة أبويك في الجنة فاخلفهما في أهلهما بمثل عملهما. الله أكبر. فكان الابن الأكبر يصنع كصنيع أمه وأبيه بالليل، ولم يزل كذلك حتى مات. فكان الناس يسمون أهل تلك الدار القوامين، القوامين رجالا ونساء. تلك حال السلف. وعن السري رحمه الله قال دخلت سوق النخاسين أي سوق بيع العبيد والإماء، فرأيت جارية ينادى عليها بالبراءة من العيوب. واسمعي معي أيتها الأخت المسلمة لهذه الجارية المملوكة التي نور الله عز وجل قلبها، أسأل الله أن ينور قلوب الجميع. قال فرأيت جارية ينادى عليها بالبراءة من العيوب فاشتريتها وانصرفت بها إلى المنزل. فلما صرنا في الدار عرفت عليها الطعام، فقالت لي اسمعي ماذا قالت، فقالت لي والله يا مولاي ما رأيت أحدا في دارنا أكل نهارا قط. الله أكبر. والله ما رأيت أحدا في دارنا أكل نهارا قط. إنها كانت عند قوم كل العام عندهم رمضان، كل الزمان عندهم رمضان، تقول نحن لا نعرف الأكل في النهار مطلقا لا في رمضان ولا في غيره، أي أنهم كانوا يواظبون على الصيام. فلما كان العشاء أتيتها بطعام فأكلت منه ثم قالت: يا مولاي أبقيت لك خدمة؟ أي تريد مني عمل؟ فقلت: لا. فقالت: فدعني لخدمة مولاي الأكبر، فدعني لخدمة مولاي الأكبر. قلت: أي وكرامة؟ قال: فانصرفت إلى غرفتها تصلي فيها، وصليت أنا العشاء الآخرة ثم رقدت. هذا الرجل رقد والجارية في شغلها. فلما مضى من الليل ثلثه ضربت الباب علي، فقلت لها: ما تريدين يا جارية؟ فقالت: يا مولاي أما لك حظ من الليل، أما لك حظ من الليل؟ فقلت لها: لا. فمضت عني وعادت إلى صلاتها. فلما مضى نصف الليل عادت فضربت علي الباب، فقلت لها: ما تريدين؟ فقالت: يا مولاي قام المتهجدون إلى وردهم. فقلت لها: يا جارية أنا بالليل خشبة، أي لا أستطيع القيام، وبالنهار جلبة، أي أطلب الرزق. فقالت: يا ويلاه يا ويلاه من كان هذا حاله، شغله في النهار الدنيا وفي الليل النوم. فقالت: يا ويلاه. ثم عادت إلى صلاتها. فلما بقي من الليل الثلث الأخير ضربت الباب علي ضربا عنيفا وقالت: يا مولاي أما دعاك الاشتياق إلى مناجاة الملك الخلاق، يا مولاي أما دعاك الاشتياق إلى مناجاة الملك الخلاق، قم خذ لنفسك مكانا فقد سبقك الخدام. تقول: أنا خادمة وعبدة مملوكة وأسبقك إلى جنات النعيم. قم خذ لنفسك مكانا فقد سبقك الخدام. فهيج مني كلامها خاطرا، فقمت فأسبقت الوضوء وركعت ركعات في ظلام الليل، ثم بحثت عنها فوجدتها ساجدة لربها، وسمعتها تقول في سجودها مناجية مولاها تعالى: اللهم بحبي لك إلا غفرت لي، اللهم بحبي لك إلا غفرت لي. فلما كان بعد ذلك قلت لها: ومن أين علمت أنك تحبيه؟ فقالت: يا مولاي لولا محبتي له ومحبته لي ما أنامك وأقامني بين يديه. فقلت لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله العظيم. فدعت لي ثم خرجت وهي تقول: هذا العتق الأصغر وبقي العتق الأكبر، هذا العتق الأصغر وبقي العتق الأكبر، العتق الأكبر من النار. نسأل الله أن يعتق رقاب الجميع من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا رب أولى بذي كرم، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. هذه سيرة تلك الفاضلة المؤمنة الجارية التي كانت عبدة صادقة لله عز وجل، قائمة بالله عليكن أيها النساء. أين نساء المسلمين من هذه السير؟ أين نساء المسلمين من هذه السير؟ أين تقضى الليالي في ليالي رمضان؟ أفي القيام؟ أفي مناجاة الملك العلام؟ أم في الأسواق وفي الملهيات والمغريات؟ الله المستعان. وعن خالد الوراق رحمه الله أنه قال: كانت لي جارية شديدة الاجتهاد في الطاعات، فدخلت عليها يوما فأخبرتها برفق الله ورحمته وقبوله يسير العمل، فبكت ثم قالت: يا خالد إني لو أمن من الله تعالى آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها. تقول: أنا حينما أعبد وأطيع ليس سوء ظن بالله، وإنما أملي في الله كبير، لو تحمله الجبال ما حمله كما ضعفت عن حمل الأمانة. وإني لأعلم أن في كرم الله مستغاثا لكل مذنب، ولكن كيف لي بحسرة السباق، ولكن كيف لي بحسرة السباق. فقال خالد: وما حسرة السباق؟ فقالت والدموع تترقرق في مقلتيها: غداة الحشر، غداة الحشر، إذا بعث ما في القبور وركب الأبرار نجائب الأعمال فاستبقوا إلى الصراط، وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا. إي والله، وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حبى المجد حبوا. ثم قالت: أم كيف لي بموت الحزن والكمد، أم كيف لي بموت الحزن والكمد، إذا رأيت القوم، أي الصالحين، إذا رأيت القوم الصالحين يتسابقون إلى الجنان وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون إلى الله تعالى ووصل إلى الله المحبون وخلفت مع المسيئين المذنبين. ثم بكت رحمها الله ثم قالت: يا خالد، انظر، لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة بالأعمال، فإنه ليس بين الدارين دار أخرى يدرك فيها العباد ما فاتهم من طاعة الله تعالى، فويل ثم ويل لمن قصر عن خدمة سيده ومولاه، وما معه إلا الآمال، فهلا كانت الأعمال توقظه إذا نام البطالون، فهلا كانت الأعمال توقظه إذا نام البطالون. نعم أختي المسلمة، تلك سير الصالحات القائمات القانتات، أين هن هذه الأيام؟ إن النساء فيهن خير كثير، وهن أرق قلوبا وأقرب من الله عز وجل، وعملهن أيسر عملا، لكنهن في أغلب الأحيان بعيدات عن الله إلا ما رحم الله، إنهن أكثر أهل النار. أسأل الله أن يحرم وجوه الحاضرات على النار والسامعات. أختي المسلمة، إنه رمضان، رمضان شهر الخلوة بالحبيب سبحانه وتعالى، شهر تخلو فيه المرأة بربها عز وجل، فتدخر عنده سبحانه وتعالى أعمالا ليوم الحسرة، ليوم القيامة. عن إبراهيم بن مسلم القرشي قال: كانت فاطمة بنت محمد بن المنكدر رحمها الله تكون نهارها صائمة، فإذا أقبل عليها الليل وقامت في محرابها لتناجي ربها، نادت بصوت حزين قائلة: رباه رباه، هدأ الليل واختلط الظلام وآوى كل حبيب إلى حبيبه، رباه هدأ الليل واختلط الظلام وآوى كل حبيب إلى حبيبه، وخلوتي بك أيها المحبوب أن تعتقني من النار، وخلوتي بك أيها المحبوب أن تعتقني من النار. إن العتق من النار في هذا الشهر كثير وكثير، ولله عتقاء من النار في هذا الشهر، نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم. أختي المسلمة، إن المرأة المسلمة القانتة الخاشعة ليلها ونهارها طاعة لله عز وجل وقربه، ولا تغفل. وقد تقولين: ما هذا القول وما هذا الكلام؟ أتريدنا أن ننقطع عن الدنيا وأن نصبح باكين ونمسي باكين، ونصبح صائمين ونمسي قائمين؟ أقول: والله ولو فعلنا فما أدينا شكر نعمته سبحانه ولا حق عبادته سبحانه، فمن حقه سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هو الذي أمدنا، وهو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أعطانا، وهو الذي هدانا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي. أختي المسلمة، والله لو قطعت الليالي والأيام في طاعته لكان والله الفوز العظيم والنجاة والسعادة، وربنا سبحانه وتعالى يقبل اليسير من العمل سبحانه وتعالى، مع أنه الغني عنا وعن الناس أجمعين. أختي المسلمة، إننا ونحن نقول هذا ونذكر قصص أولئك وتلك الصالحات المؤمنات التقيات البرات، نستغرب ونعجب كيف حصل لهم هذا وكيف تيسر لهم. نقول هذا نعم لكثرة مشغلات الدنيا وشواغلها هذه الأيام. فالمرأة المسلمة قد أشغلت بكل شيء، أشغلت بتوافه الأمور، وأشغلت بما لا ينفع، وأشغلت بما لا يسرها في الآخرة أن تراه في ميزانها، ثم بعد ذلك ندعي أنه بقي عندنا وقت للدين أو بقي عندنا وقت لمرضاة رب العالمين. أقول: إن الشغل الحقيقي هو طاعة الله عز وجل. إن المرأة المسلمة أرق قلبا، وإني أخاطبك أيتها المرأة المسلمة لعلمي أنك مؤمنة تقية بإذن الله، قد رضعت التوحيد وعشت عليه، وأسأل الله أن يميتني وإياك عليه. أقول: وأنت مؤمنة تقية برة، يكن قلبك خاشعا لله باكيا منه سبحانه وتعالى، لتنزل من عينيك دمعات حارات، عسى أن تكفر الذنوب والخطيئات، وعسى أن يغفر الله تعالى بها الزلات. وكان هذا هو سيرة أمهات المؤمنين، وقصصهم في ذلك كثير. قال القاسم بن محمد رحمه الله: غدوت يوما وكنت إذا غدوت بدأت بعمتي عائشة رضي الله عنهما أسلم عليها، فغدوت يوما إليها فإذا هي تصلي الضحى وهي تقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وتدعو وتردد الآية وتبكي. فقمت أنتظرها، يريد أن يسلم عليها، حتى مللت من الانتظار وهي على حالها من البكاء والدعاء، فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق وقلت في نفسي أفرغ من حاجتي ثم أرجع إليها، فذهبت فقضيت حاجتي من السوق وفرغت منها، ثم رجعت إلى عائشة فإذا هي رضي الله عنها فإذا هي على حالها التي تركتها عليها تردد الآية وتبكي وتدعو، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تلك هي أخبار أمهات المؤمنين. أيتها المرأة المسلمة المباركة، إن أبواب الخير قد تيسرت، فأين الداخلون؟ أين الذين يلجون؟ أين الذين يريدون الله والدار الآخرة؟ أختاه، إنه رمضان، شهر القرب من الله عز وجل، شهر القيام والصيام، القيام الذي يورثك أعلى الدرجات، وهو شرف المؤمنين. وكم من امرأة صالحة ادخرت عند الله عملا صالحا وخبيئة لا يعلمها أحد. تلك زبيدة المرأة الصالحة التي كانت زوجة لهارون الرشيد، وأجرت عين زبيدة المشهورة في مكة، ولها من الأعمال الصالحة ما هو كثير. لما ماتت رؤيت في المنام، لما ماتت رؤيت في المنام، فقيل لها: يا زبيدة، ما فعل الله بك؟ ما أعطاك من الأجر وقد أجريت على المسلمين عين زبيدة في مكة المكرمة؟ فقالت: والله ما نفعتني عين زبيدة، فإنها كانت من أموال المسلمين. قال: فما الذي نفعك؟ بما غفر الله لك؟ قالت: والله ما غفر الله لي إلا بركعتين في الليل كنت أقوم فأركعهما على سطح قصر هارون الرشيد. الله أكبر، ركعتين خبيئة بينها وبين الله عز وجل أنجتها. أقول إن النساء القائمات الصائمات كثير والحمد لله رب العالمين، والقصص من الواقع كثير. يخبرني أحد الإخوة يقول: وجدته كبيرة في السن قد بلغت من السن عتية، يقول: والله ما رأيتها في آخر الليل منذ أن عرفتها، ما رأيتها إلا قائمة تصلي بين يدي الله عز وجل. يقول: وقد لا تستطيع أن تقوم لعملها فهي تحتاج إلى الخدمة، لكن إذا جاءت الصلاة قامت وصفت قدميها بين يدي الله عز وجل. ذاك هو العمل المرجو عنده سبحانه وتعالى. أما الصيام فإن الصيام فضله عظيم، ولن أستطيع أن أوفي الموضوع حقه في قضية الصيام، وأنتم تعلمون أجر الصيام، فيكفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أخالصا له سبحانه وتعالى، وأجره غير محدود، فأجره لا يستطيع أن يحسبه حاسب له سبحانه وتعالى. وفي البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. معشر المؤمنات، إن الصوم جنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تتدربي وأن تتعلمي وأن تهذبي نفسك في الصيام. ها أنت اليوم تصومين عن الطعام والشراب والشهوة مخافة من الله ورغبة فيما عنده ومراقبة له سبحانه وتعالى، أبعد رمضان تفطرين على ما حرم الله؟ أو في ليالي رمضان تفطرين على ما حرم الله؟ يا من صمت عن المباحات حق لك والله أن تصومي عن المحرمات، يا من أرضيت ربك بالصيام حينما أمرك به، والله لهو الذي أمرك أن تترك المنكرات والمعاصي والسيئات. فاستغلي هذا الشهر في تعليم نفسك وتدريبها على الطاعة وعلى الصيام عن المحرمات، واجعلي هذا الشهر شهر تغيير كما ذكرت، فتغيري من حالك وتغيري من عملك وتنتقلي من معسكر الشر إلى معسكر الخير. أسأل الله يثبتني وإياك على الحق. أيتها المسلمة، لعلي أذكرك بأعمال في رمضان، أعمال قد تغفلين عنها وهي ذات أجر عظيم عند الله عز وجل. أختاه، إننا في رمضان الناس وأهل الإيمان والإسلام صائمون، فهل استغليت هذا الشهر المبارك في إفطار الصائمين؟ إن تفطير الصائم له أجر عظيم عند الله عز وجل، فهل فكرت في يوم من الأيام أن تفطري صائمة؟ وهل احتسبت عند الله ما تقومين به من عمل وخدمة في مطبخ بيتك وأنت تعدين الطعام لزوجك أو لأخوتك أو لأبنائك؟ هل احتسبت ذلك عند الله؟ والله لو احتسبتيه لما ضاع عنده سبحانه وتعالى. فوالله ما من عمل تقومين به وما من بصلة تقشرينها ولا من عمل تعملينه إلا إذا احتسبتيه فهو في ميزان حسناتك يوم القيامة. ثم أنبهك أختي المسلمة على عمل بسيط نرجو من أخواتنا المسلمات أن ينتبهن إليه. إن تفطير الصائمين ليس مطلوبا من الرجال فقط، لا بل منك أيتها المرأة المسلمة. وقد تقولين أنا زوجة في بيت رجل أو بنت في بيت والد لا أملك أمرا، أقول والله فرص الخير متوفرة وكثيرة، هل فكرت في خادمتك وأنت تفطرينها أن هذا أجرا عنده سبحانه وتعالى وتفطرين صائما؟ أم فكرت في حارس عمارتك؟ أم فكرت في خادمك أو في سائق البيت أو في جيرانك أو في الفقراء والمساكين في حيك؟ أقول أو حتى في من يفطر في المسجد من المسلمين، هل فكرت أن ترسلي لهم جزءا من طعام بيتك ومن فطور بيتك ومن فطور عيالك وأولادك؟ أقول هذا عمل سهل لكن والله يفرق فيه كثير من الناس. إن المرأة المسلمة يجب أن تنتبه إلى هذا، فإن الناس اليوم يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى طعام البيت أكثر وأعظم، فكم من إنسان غريب يأكل من المطعم، وفرق بين أكل المطعم وأكل البيت، تطعمينه من أكل بيتك ومن طعامك وقوتك، لك أجر عند الله عز وجل. أختي المسلمة، إن من الأمور التي ينبغي أن تنتبهين إليها في هذا الشهر الكريم الصدقة والإنفاق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون وكان أجود الناس في رمضان عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصدقة عند الله صدقة رمضان، ويجتمع لك في رمضان إطعام الطعام والصيام والقيام، وهذا بشرى لك من فعل هذا أن يدخل الجنة بسلام كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فحري بك أن تتصدقي ولتكن صدقتك صدقة خفية لله عز وجل. ثم أقول لك أختي المسلمة، عليك في شهر رمضان أولا أن تبدأي بنفسك لتتصدقي عن نفسك أولا، فافتحي دولاب ملابسك وانظري كم فيه من الثياب، كم فيه من الموديلات، كم فيه من الأنواع، وكم من المسلمين وكم من المسلمات من لا تجد ما تستر به عورتها، ومن لا تجد من مالها حتى تنفق على نفسها وعلى أولادها. أقول والله لو أخرجت النساء ما زاد في بيوتهن من الملابس، ملابسهن وملابس الرجال وملابس الأطفال، لحصل بذلك خير كثير وكفاية لكثير من عوائل المسلمين الفقراء. فهل فكرت أن تخرجيه؟ إنني لا أعجب أن تبقى بيوت المسلمين ودواليب بنات المسلمين مكدسة بالثياب والفقراء ينتظرون. وقد جربت هذا، فيوما من الأيام حملت كيسا من الأكياس تصدق به بعض الناس لبعض الفقراء، والله الذي لا إله إلا هو لما رآه لكأنما رأى أكبر غنيمة، لما لأنه لا يجد شيئا. ثم سألته بعد ذلك ما فعلت، قال والله جزاكم الله خيرا، لقد لبست أمي ولبس والدي ولبس ولدي ولبست زوجتي ولبست أنا، وهذا الذي أخرج إنما قد كان من الأمور التي لا ننظر إليها، بل قد يكون مصيرها إلى الرمي والعياذ بالله، وهناك من يحتاجها والله كثير. فهل فكرت أختي المسلمة في هذا العمل؟ عمل بسيط، ثم لا تقدمي لله عز وجل أسوأ ما عندك، فإنه سبحانه وتعالى يحب أن تقدمي من أجود مالك كما قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فهل أنفقت مما تحبين؟ هل أخرجت من ثيابك التي أعددتيها لك أنت لله عز وجل عسى أن تكسي يوم القيامة؟ هل أخرجت من مالك لله عز وجل؟ إن النساء يجب عليهن الصدقة لأنهن أكثر أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للنساء: تصدقن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار والعياذ بالله. فقلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فأقول لك أختي المسلمة: تصدقي عسى أن يخرجك الله من النار، وعسى أن يحجبك الله من النار، وعسى أن يحرم وجهك على النار، أسأل الله أن يحرم وجوه الجميع على النار. تصدقي، تصدقي من مالك، بل تصدقي من مال زوجك إن كان يرضى، وأنا أظن أن المسلمين جميعا يرضون، تصدقي، وهذا من الغنيمة التي لا يشعر بها الزوج. تصدقي لقمة أو لقمتين أو باقي طعامك أو ما بقي من شرابك أو ما بقي من نفقتك ونفقة أولادك أو ما زاد عن احتياجك، تصدقي فإن في ذلك خير عظيم. هذا عمل مهم جدا، والمرأة أعظم معين على الصدقة، فإنه والله إذا كانت المرأة بارة ومحسنة فإنها والله تفتح أبوابا إلى الخير. واسمعي معي أيتها المسلمة، اسمعي معي أيتها الموفقة إلى قصة امرأة صالحة كانت عونا لزوجها على الصدقة، جاء تلك أم الدحداح رضي الله عنها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال الصحابي الجليل أبو الدحداح: يا رسول الله، أيريد الله تعالى منا القرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أبا الدحداح، يريد أن يدخلكم الجنة به. الله أكبر، هذا هو الثمن. فقال أبو الدحداح: أرني يدك يا رسول الله. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا رسول الله، إن لي حديقتين، اسمعي أيتها المرأة المسلمة، ماذا يتصدق به؟ يتصدق بماله، بما يملك، يتصدق بحديقته، بزرعه. إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية من ضواحي المدينة، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. الله أكبر، والله ربح البيع، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. فقال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، وهو حائط فيه 600 نخلة. الله أكبر، 600 نخلة كلها في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يجزيك الله تعالى بها الجنة، إذن يجزيك الله بها الجنة. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء إلى أم الدحداح رضي الله عنها وهي مع صبيانها في الحديقة تدور حول النخل، حديقتها وحديقة زوجها، ما تملك من مال، ما تملك من مستقبل، ما تملك من تأمين مستقبلها ومستقبل أولادها. فأنشأ يقول، قال قصيدة: عسى أن لا تغضب عليه. فقال لها: هداك ربي سبل الرشاد إلى طريق الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد. يقول: اخرجي وأنت صاحبة ود، فقد مضى قرضا إلى التنادي. يقول: أقرضته إلى يوم التناد، أقرضته لله على اعتمادي، بالطوع لا من ولا ارتدادي، إلا رجاء الضعف في المعادي. الله أكبر، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير الزاد، قدمه المرء إلى المعادي. ماذا قالت رحمها الله؟ ماذا قالت وقد ضيع مستقبلها نقول اليوم؟ ماذا قالت وقد باع بستانها؟ ماذا قالت وهي تخرج منه، وهي تكثف دمعها وتخرج من حائطها؟ فماذا قالت رحمها الله ورضي عنها؟ قالت أم الدحداح: ربح بيعك، ربح بيعك، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أجابته أم الدحداح قائلة: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو والبلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت على صبيانها تنفض ما في أكمامهم من بلح وتمر، ثم تحولت إلى الحائط الآخر. رحمها الله ورضي عنها، تلك المرأة المسلمة، تلك هي المرأة المسلمة التي تنفق مالها وتخرج منه لله عز وجل. وامرأة أخرى وهي زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم ورضي الله عنها، وقد كانت امرأة لسيد من سادات المسلمين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، دخل عليها يوم من الأيام وهو يريد أن ينام، فلما أراد أن ينام وجدت أنه كئيبا حزينا يتقلب على فراشه ولا يستطيع أن ينام. فقالت: رحمك الله أبا محمد، رحمك الله أبا محمد، ما الذي أصابك؟ لما أنت مهتم؟ لما أنت في غم؟ قال: يا زوجتي، قد أعطاني الله تعالى 200,000 درهم لا أجد أين أصرفها. الله أكبر، يهمه أن يأتيه المال ونحن همنا أن نبحث عن المال. فكان الجواب الشافي عندها، الجواب الشافي الكافي عندها. قالت: رحمك الله، قم فوزعها على فقراء المسلمين، قم فوزعها على فقراء المسلمين. فما بات تلك الليلة إلا وقد وزعاها في صرر وبعثت بها إلى فقراء المسلمين، وبدأت بالأقارب. ثم قال رحمه الله: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لي من أهل بيتي من يعينني على طاعته، الحمد لله الذي جعل لي من أهل بيتي من يعينني على طاعته. فهل أعنت زوجك أيتها المسلمة على طاعة الله عز وجل وعلى الصدقة وعلى التقرب له سبحانه وتعالى؟ وأذكر من الواقع امرأة وقد رزق زوجها برزق أراد أن يخرجه لله عز وجل، لكنه اصطدم برغبات زوجته وطلباتها وطلبات الأولاد وهو مقبل على موسم، فدخل على زوجته وهو مغتم ثم قال: لقد رزقني الله تعالى برزق، وأنا والله كنت محتسبا هذا الرزق عنده سبحانه وتعالى، وقد أردت أن أخرجه لله عز وجل، فما تقولين؟ وقد رزقت بهذا. فقالت له: يا زوجي العزيز، يا زوجي الفاضل، لا ترجع في هبتك لله عز وجل، وأنفقه في سبيل الله، فوالله ما عند الله خير وأبقى، وأنا أصبر وأحتسب، والرزق منه سبحانه وتعالى. قال الرجل: فأنفقت المال فعوضني الله تعالى خيرا منه، وعوضني في زوجتي خيرا، ففرحت والله وتمسكت بها أن كانت زوجة تعينني على طاعة الله عز وجل. المرأة المسلمة لها أثر عظيم في الصدقة، تحث المزكين، تحث زوجها ووالدها على الزكاة والإنفاق، وتنفق في سبيل الله. وقد أخبرنا أحد المشائخ أن هناك امرأة موظفة تعمل معلمة، وأن مالها من حين أن دخلت وراتبها كله لله عز وجل، تأخذ راتبها في آخر الشهر ثم تنفقه جميعا في مرضات الله عز وجل، وتعيش على ما يعطيها زوجها، وتعيش على الكفاف، ومالها كله قد أقرضته لله عز وجل. ربح البيع، إي والله ربح البيع. أختي المسلمة، إنه رمضان، إنه رمضان، فهل لا كففت عن السب والشتم واللعن؟ أقول هذا لأن نساء المسلمين اليوم إلا من رحم الله قد أطلقن ألسنتهن فيما لا يحل، فغيبة ونميمة ولعن وسب وشتم، وفاكهة مجالسهن إلا ما رحم الله في الغيبة والنميمة، وأكل لحوم الناس بالباطل. أقول أيتها المسلمة، رمضان صمت فيه عن الطعام والشراب، فلا تفطري على ما حرم الله، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. احفظي لسانك واستغلي وغيري من حالك، كما أنك تحفظين لسانك من الصباح حتى المساء فاحفظيه في المساء، احفظيه، فلا تجرحي مسلم، ولا تتكلمي في عرض مسلم، ولا تأكلي لحم مسلم أو مسلمة، واجعلي ذلك كله طاعة لله وقربة له، واشغلي نفسك بطاعة الله عز وجل وذكره وقراءة القرآن. ثم أيتها المسلمة، إنه رمضان، أختاه، إنه رمضان شهر قراءة القرآن، فكم لقراءة القرآن في جدولك من حساب؟ كم مرة تختمين القرآن في رمضان؟ كم ساعة تقرأين في اليوم؟ وقد تقول قائلة: أنا معلمة أو موظفة أو ربة بيت، أنفق وقتي كله في النهار في الطبخ وفي التعب وفي العمل، ثم في الليل في تربية الأولاد ومذاكرة لهن وفي حاجة زوجي، ثم متى أقرأ القرآن؟ أقول: والله إن الموفقة تجد العمل، والله إن الموفقة تجد الوقت، بعد صلاة الفجر ساعة أو ما يقاربها تقرأين فيها جزءا أو جزئين، بعد صلاة الظهر تقرأين فيها جزءا أو جزئين، في الليل تقرأين فيه جزءا أو جزئين، لكن أين الموفقون؟ أين المشمرون؟ أين من تعمل؟ أقول أختي المسلمة، وإنه مما يجب أن ننتبه إليه، أقول أختاه، إنه رمضان شهر الغفران، شهر العتق من النيران، ليس شهر السوق والتسوق. وللأسف فإن رمضان عند الناس اليوم وفي أغلب الأوقات وفي أغلب الأحيان إنما هو شهر التسوق، وها نحن نراهم اليوم، نرى أحوال المسلمين عجبا، فقبل رمضان النساء في سوق والرجال في سوق، أما النساء فإنهن في أسواق الأثاث يغيرن من أثاثهن ويبدلن ويشترين أغراض المطبخ وأواني المطبخ وأواني الغسيل، والرجال في أسواق المواد الغذائية يكنزون، كأنهم ما يأكلون إلا في رمضان، كأنهم سيقدمون على مجاعة. وقد روي عن امرأة من السلف أنها وقد كانت جارية ثم بيعت إلى رجل في أول رمضان، فلما دخلت البيت وجدت أن أهل البيت يستعدون بالمآكل والمشارب والمطاعم، قالت لهم: لما هذا؟ لما هذا كله؟ قالوا: جاء رمضان. فقالت لهم: أنتم لا تصومون إلا في رمضان، نحن نشعر بهذا لأننا لا نصوم إلا في رمضان، أما أهل الإيمان وأهل التقوى فرمضان عندهم هو كل العام. فهذا حال المرأة المسلمة قبل رمضان وفي أيامه الأولى، اهتمام بالأثاث وبالتغيير وبالكنبات وبأغراض المطبخ، ثم إذا انتصف الشهر أو ما زاد فانظر إلى أحوال المسلمات. أقول: من ينزل إلى أسواق المسلمين يرى والله عجبا، العشر الأواخر التي هي كان عليه الصلاة والسلام يحيي فيها ليلة ويوقظ فيها أهله، ونساء المسلمين وأمهات المؤمنين يعتكفن في العشر الأواخر كلها، نساء المسلمين يعتكفن في الأسواق إلا من رحم الله. ويا ليت أن المرأة تنزل السوق مرة واحدة. قد تقول قائلة تحرم السوق، أقول لا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تذهب المرأة إلى السوق محجبة كما يريد الله الحجاب الشرعي مع وليها، مع ولي أمرها، وإن استعففت خير لها، فإنه والله خير للمرأة ألا تراها الرجال ولا يروها، ووالله لن تنقلب الدنيا ولن تتغير الأحوال ولن ينهدم العالم إذا لم تنزل السوق. وإذا تركت زوجك يختار لك فإنه والله أسعد لك وأحسن حظا، ولكن النساء اليوم تقول ما تعرفون أيها الرجال، ننزل نحن. فإذا نزلت تنزل مرة؟ لا، تنزل ألف مرة. فاليوم تنزل لتأخذ لفة على السوق كله، انظر في السوق كله، شوف المدير الجديد والمدير القديم، وما كان من السنة هذه وما كان من السنة الماضية. ثم اليوم الثاني تنزل لتختار، اليوم الأول الاستكشاف والاستطلاع، واليوم الثاني لتختار، ثم اليوم الثالث تدعو الجارات والقريبات والزميلات ويتواعدون في السوق من أجل أن تختار، ما هو على ذوقها بس، على ذوقها وعلى ذوق زميلاتها وعلى ذوق أهلها وعلى ذوق أقاربها. وها أنتم ترون الليموزينات تنزل منها الأربع والخمس من النساء، عجيب والله أمر النساء. ثم انظر إلى حال النساء في السوق، كثير من النساء يخرجن غير محجبات، تخرج إما باللثمة وإما بالحجاب المخصر وإما بما والله يفتن، فهي تفتن وتفتن، ثم تقلب نظرها في أعين الرجال، ثم إذا دخلت عند البائع حادثته وكالمته وتكلمت معه، بل وأرادت منه أن ينزل لها من السعر وأن يخفض لها في السعر، فتقول له بكلام لطيف وبكلام جميل وبصوت فيه غنج ودلال: الله يخليك لقصنا، الله يخليك أعطني إياها عشان خاطري. سبحان الله، وما هو خاطرك أنت حتى تطلبين منه؟ كيف يكدر خاطرك وهو غريب عنك وهو لا يحل لك؟ ثم وقد قال لي هذا أحد الإخوة، يقول إن المرأة تقول أنزل السوق أجيب بالسعر أرخص مما يجيب الرجل، تقول إذا نزل الرجل إلى السوق أعطاه البائع بغالي، لكن إذا نزلت السوق أعرف كيف أني خليه نزل السعر. قلت والله على حساب عرضها وشرفها، أسون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. تتكلم المرأة مع البائع ثم تقول هذا ما هو سعودي، هذا هندي ولا هذا، سبحان الله، يعني أليس رجلا؟ وكم والله من المآسي وتأتينا من القصص عجبا، وكم من امرأة وقعت في الفاحشة والسوء بسبب هذا العمل، ونحن لا نريد أن نظهر هذا، وإلا والله هناك قصص تشيب رؤوس الولدان. ثم تنزل المرأة، تنزل في سوق، والولد في سوق، والبنت في سوق، والجميع في أسواق، وقد يكون الزوج في سوق. لهذا رمضان أختاه، إنه رمضان شهر العبادة والقرآن، ليس شهر الأسواق، ليس موسما والله للتنزه في الأسواق والذهاب والإياب. والعجب كل العجب أني في يوم من الأيام أردت أن أنزل السوق، فاخترت موعدا قلت لا أجد فيه أحدا حتى أنصرف عن هذا الأمر وعن النساء، فاخترت موعدا بعد الفجر ما يقارب الساعة الثامنة، فوالله لقد نزلت السوق ووجدت النساء، بل والله والأعجب من ذلك أني رأيت شبابا وشابات صائمين وصائمات يغازلن بعضهن في السوق في نهار رمضان. أين الصيام أختي المسلمة؟ أين رمضان؟ أين رمضان؟ أين تهذيب النفس؟ هل هذا ما أراده الله؟ هل لهذا فرض الصيام لعلكم تتقون؟ ثم إذا نوقشت المرأة، ولو كانت حتى بعض النساء الذين فيهن خير، لو نوقشت في أمر السوق قالت من يأتي لي بغرضي؟ وهل الدنيا تنقص إذا لم يأتي غرضك؟ هل ينقص من إيمانك؟ هل ينقص من دينك؟ هل ينقص من عرضك؟ لا والله، بل هو شرفك وعزك أن تبقى في بيتك، وسيأتيك الخير، لكن بغير هذا الطريق. ثم أقول أيتها المسلمة وأيتها المباركة، شهر رمضان شهر القيام، وتذهبون إلى المساجد وفي ذلك خير كثير، لكن خير للمرأة أن تبقى في بيتها وأن تصلي في مخدعها، ومن أرادت الخروج فيجب أن تخرج وهي محجبة غير متطيبة ولا متعطرة. والله إنه لعجب أن نرى في أشرف الأماكن وفي أفضل الأوقات في شهر رمضان وفي بيت الله الحرام نرى عجبا من النساء، فتلك التي تنزل بغير حجاب، وتلك التي تنزل بحجاب مخصر، وتلك التي تخرج، والله إن هذا لمن أعجب ما نرى، أن بعض النساء يلبسن ثيابا والله لكأنها ثياب غرف النوم. عجب أمر النساء، عجب أمر النساء. أقول يجب على المرأة وجوبا إذا أرادت أن تنزل إلى المسجد أن تكون خاشعة متبذلة لابسة ثيابا محجبة لا تتطيب ولا تتعطر ولا تزاحم الرجال. أما أن تقول أنزل إلى الحرم أو أنزل إلى المسجد ثم تكسب السيئات ولا تنال الحسنات، وبعض النساء إذا دخلت إلى المسجد لا تصلي وإنما تجعل من المسجد مكان للسوالف، سولف وتناقش. وقد قال لي أحد الإخوة ممن يشرفون على بعض المساجد، يقول والله بعد كل صلاة تراويح لو تدخل إلى مصلى النساء لتجد عجبا، تجد بقايا الشاهي والقهوة والفصفص والمكسرات، ما شاء الله. أهذا هو قيام رمضان؟ أهذا هو قيام رمضان؟ أين المرأة التي تقوم بين يدي الله باكية خاشعة؟ في النساء خير كثير، لكننا ننبه على الخطأ والخلل، وعسى أن يغفر الله عز وجل الزلل. أختاه، إنه رمضان فرصة للعودة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والتوبة له سبحانه وتعالى، وتكفير الذنوب والسيئات. واجعلي من رمضان فرصة لأن يغفر الله لك ذنبك. وتذكري وأنت صائمة، تذكري وأنت صائمة تركت الطعام والشراب، تذكري ذنبا من الذنوب فعلتيه في خلوة من الناس، ثم قولي: يا ربي إن صومي هذا اليوم أجعله تكفيرا لتلك المعصية، وأنت تقومين بين يدي الله عز وجل. تذكري ذنبا وقفت فيه في معصية الله، قولي: يا رب أنا واقفة بين يديك بعد أن كنت واقفة بين يدي الشيطان وفي معاصيك، أسألك إلا تغفر لي وتكفر عني ذنبي وخطيئتي. فهو سبحانه وتعالى غفار الذنوب، وهو سبحانه وتعالى يستر العيوب. نسأل الله كما ستر عيوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة. أختي المسلمة، هذا هو رمضان، وهذه بعض الأمور التي ينبغي أن تنتبهي لها في رمضان. وأقول في الختام: أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن والحاضرين من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استقبلوه بعد طول غيابي، عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبه فالعمر ظل سحابي. الصوم جنة صائم من مأثم، ينهى عن الفحشاء والأوشاب. الصوم مدرسة التعفف والتقى، وتقارب البعداء والأغراب. ما صام من لم يرع حق مجاور، وأخوة وقرابة وصحاب. هذا العمل برعاية مجلة شهر للفتيات، هاتف رقم 01-474-0071، جوال رقم 055-268-5111. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أصوات المنابر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جدة حي الجامعة كيلو 5 مركز إسلام مقابل تويوتا، مكتب رقم 16، هاتف رقم 688-4066، فاكس رقم 680-8897، صندوق بريد 30482، الرمز البريدي 21477. للحجز جوال رقم 0536888883. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. مهندس الصوت زين العابدين محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوم أسمى غاية لم يرتقي، لعلاه مثل الرسل والأصحاب. صام النبي وصحبه فتبرؤوا، عن أن يشيبوا صومهم بالعاب. صقل الصيام نفوسهم وقلوبهم، فغدوا حديث الدهر والأحقاب. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غيابي. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبه فالعمر ظل سحابي. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غيابي عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحابي رمضان أقبل يا أولي الألباب.